لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الشركة والوكالة. قال: باب الشركة والوكالة. أما الشركة فهي الاختلاط في اللغة، يعني في اللغة الشركة اختلاط، وأما في الاصطلاح هنا في باب المعاملات فيقصد بها عقد بين متشاركين، عقد بين متشاركين في رأس المال والربح، في رأس المال والربح، ولذلك تسمى شركة أو شراكة. والشركات أنواع، الشركات في المعاملات يعني تشارك في رأس المال وفي الأرباح ونحو ذلك أنواع. يعني أول مثلا هذه الأنواع شركة الأبدان، مثلا شركة الأبدان، يعني سماها العلماء بذلك. لماذا؟ لأنها يشترك فيها الشركاء فيما يكتسبانه بأبدانهم، يشترك فيها الشركاء فيما يكتسبانه بأبدانهم، كاصطياد مثلا أو احتطاب أو نحو ذلك. يقوم مثلا ثلاثة مثلا من الرجال، اثنين ثلاثة خمسة عشرة، يقوم يقولوا احنا هندخل دلوقتي الغابة نحتطب، كل الحطب اللي هنجيبه كلنا فيه شركاء، اللي هيجيب كتير واللي هيجيب قليل، في الآخر يجمعوا الحطب ده ويبقوا هم فيه كلهم شركاء. أو إن إحنا هنطلع نصطاد مثلا، يقوم ينزلوا بالمركب بتاعتهم في البحر يصطادوا، اللي يطلعوه كله سواء كان بقى الواحد اشتغل أكتر، واحد اشتغل أقل، واحد هو اللي بيمسك كذا والواحد اللي بيجيب كذا، كلهم شركاء في ذلك بما فعلوه به أبدانهم. مثلا ممكن بعض الناس زي مثلا في صورة مثلا عصرية شوية، الناس اللي هم الطيبين بتوع اللي هم أخواننا الصعيدة اللي بيشتغلوا في مثلا المعمار وكذا، أحيانا بيعملوا حاجة شبه كده، يقوم ويقولوا إحنا خمس تنفار هنطلع نشتغل أي شغلة تجينا الإيراد بتاعها كله يتقسم علينا آخر النهار. يطلعوا بقى يشيلوا طوب، يشيلوا رمل، يشيلوا عفش، يشيلوا أي حاجة يعملوها مع بعض هم كلهم، هذه تسمى شركة أبدان، ما يعملونه بأبدانهم فيكتسبون منه فهو بينهم شركة، هو بينهم شركة. نوع آخر من شركات أو من الشركات شركة الوجوه، شركة الوجوه يعني هي أن يشترك الشركاء في شراء السلع بجاههم، بوجاهتهم يعني بالوجاهة بتاعته. يعني ممكن يجي اثنين شخصين معروفين عند الناس ان هم لهم وجاهة، كبار في الناس، لهم مكانة في الناس، اولاد حد مثلا له وجاهة ويقوم هم ياخذوا وجاهته، المهم لهم وجاهة في الناس، يقوموا يروحوا يعملوا شركة بوجاهتهم. مثلا بمثال اثنين لهم وجاهة، يقوم يقولوا احنا نعمل شركة، احنا كل واحد فينا يروح يجيب الشيء الفلاني من السلع من التجار بضمان الوجاهة بتاعته، يقوم التجار يدلهم الحاجات دي السلع ونحو ذلك بضمان الوجاهة بتاعته مكانتهم عند الناس، يقوم يجيبوا السلع دي هما الاثنين ويبيعوا ويشتروا ويتفقوا على نسبة ربح فيما بينهما، فراس المال بينهم شركة والربح بينهم كذلك شركة، فسميت شركة وجوه لأن كل واحد فيهم بيعمل بوجاهته في جلب هذه الأشياء ونحو ذلك. شركة العنان أو العنان ده نوع ثالث، شركة العنان وهي أن يشترك الشركاء في رأس المال ويكون المال ويكون آسف الأمر بحسب الأسهم في الملكية والربح والخسارة. إنه يشتركوا في رأس المال مثلا، مثال هيعملوا مثلا أي مشروع، يقوم اثنين يجيبوا، واحد معاه مثلا 100,000 وواحد معاه 50,000، يبقى رأس مال المشروع 150,000 جنيه. يقتسمون بحسب الأسهم في الملكية والربح والخسارة. الراجل اللي له 100 مثلا هيقول والله أنا لي الثلثين، والراجل اللي له 50 هيقول أنا لي الثلث. يبقى هم شركاء في رأس المال، ده بنسبة ثلثين في رأس المال وده بنسبة ثلث، وفي الأرباح ده بنسبة ثلثين وده بنسبة ثلث، وهكذا. وفي الخسارة كذلك، لو لا قدر الله خسروا ده يتحمل الثلثين من خسارة رأس المال، وده يتحمل الثلث من خسارة رأس المال. فهذه تسمى شركة عنان. النوع الرابع وهو المشهور جدا بين الناس، وهو شركة المضاربة. شركة المضاربة، ويكون أحد الشريكين بالمال والآخر بالعمل. يكون أحد الشريكين بالمال والآخر بالعمل. على سبيل المثال أيضا، أحدهما معه مثلا 100,000 جنيه لكنه لا يحسن العمل والبيع والشراء والتجارة، ما لا يحسن، فيأتي إلى آخر يحسن التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك، يقوم يقول له والله أنا معايا مال، والتاني يقول له أنا معايا مجهودي، أنا أستطيع أن أنا أشتري سلع وأبيع وتاجر وكذا ونحو ذلك. يقوم صاحب المال يعطي الآخر المال، يضارب فيه، يضارب في هذا المال، يذهب الآخر مع المال بتاع الأول ويتاجر في هذا المال ويبيع ويشتري ويفعل ما يتفق عليه الطرفان على نسبة الربح كذلك بينهما. إن ده يقول له والله أنا لي ربح قد كده وانت قد كده من الأرباح، وهكذا. تسمى شركة المضاربة، وسميت بذلك لأن أحدهما يضرب في الأرض، يبيع ويشتري ويتاجر بمال الآخر، بمال الآخر. ده مجمل أنواع الشركات. الحافظ رحمه الله تعالى أتى بثمانية أحاديث من خلالها يتناول في إجمال يعني أنواع الشركات والوكالة أيضا، ومسألة الوكالة كما سيأتي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما. قال رواه أبو داود وصححه الحاكم، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، لكن ما فيه معناه صحيح، وهو فضل عظيم أن يكون الشركاء يعني فيهم أمانة وتعاون بالأمانة. قال قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهم. ففيه إشارة إلى جواز الشركة، أنا ثالث الشريكين، في إشارة إلى جواز الشركة، وأن الله يكون ثالث الشريكين إن انتفت الخيانة بينهما. وفيه الحث على الأمانة، أن يكون كل شريك أمين على مال الآخر، وأن الأمين يسدده الله عز وجل. إن الحديث فيه إشارة إلى فضل الأمانة. قال فإن خان، قال ما لم يخن أحدهما الآخر، يعني الله يكون معهما ما لم يخن أحدهما الآخر. وفيه كذلك التحذير من الخيانة، قال فإن خان خرجت من بينهما، وأن الإنسان إذا خان نزعت منه البركة وتخلى الله عنه، نسأل الله العفو والعافية. إذن الحديث فيه تنبيه على مشروعية الشركة ابتداء، وفيه التنبيه على أن يكون الشركاء يعني أمناء فيما بينهما. وإن كان يعني الشراكة كثير من الناس في الحقيقة لا يحسنها، كما قال الله عز وجل وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، يعني أغلب الناس لما بيشاركوا بعض في أموال غالبا يعني للأسف ما بينجحوش للأسف. قال: وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، مرحبا بأخي وشريكي. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح، يعني كأنه أسلم يوم الفتح مع من أسلمه أو جاء مهاجرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأخي وشريكي. والظاهر أنه هو طبعا قرشي لأنه مخزومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأخي وشريكي. فابتداء هذا في إشارة إلى مشروعية الشركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأقرها بعد بعثته. هو كان قبل البعثة شريكا لهذا الرجل في تجارة وأقرها بقوله وشريكي، فدل ذلك على مشروعية الشركة، وأيضا أنه فيه أن حسن المعاملة والنصح يبقى أثره وسمعته الطيبة مهما طالت أيامه وبعد زمنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم فضل فاكر للراجل ده إنه كان صالح وأمين في التجارة برغم إنه ما كانش مسلم ساعتها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأخي وشريكي، إن كنت نعم الشريك يعني لي في ما كنت شريك يعني. وده فيه فضل الأمانة وحسن المعاملة، وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ووفاء النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه لما دخل هو ملك، هو يعني قائد، هو يعني يوم فتح مكة هو قائد، وداخل بقى مكة بعد ما بهدلوه أهل مكة دول سنين طويلة وحاربوه وهموا بقتله وقتلوا أصحابه وفعلوا. فلو كان الملوك بيدخلوا كانوا زمانهم انتقموا من الناس في الغالب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل متواضعا يوم مكة، بل وهو الذي يقول لرجل من ربما غمار الناس، كان يوما يعمل معه في الغنم نحو ذلك في أي تجارة كذا على قدها، مرحبا بأخي. يعني عادة الكبار بقى في المشهد ده تحديدا داخل بقى وحواليه بقى أتباعه منتصر، فتلاقيه منتفش عادة، هيروح لواحد من الفقراء كده ويقول له يا أخي ونحو ذلك، ولا هيستعلى على الناس بقى وما يعرفش حد ويقفل عليه بابه ويبقى فوق. النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم أخلاقه ووفائه صلى الله عليه وسلم إنه يقول للرجل مرحبا بأخي وشريكي تواضعا، أنا كنت بياع ببيع زمان معاك وكنت بتاجر معاك. نعم. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال: الحديث رواه النسائي، لكن هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، ضعفه كثير من أهل العلم، وذلك لأن الحقيقة إنه يوم بدر لم يكن يعرف ملامح لمسألة الغنائم، ملامح لمسألة الغنائم، وإلا نزلت سورة الأنفال بعد معركة بدر، وهي التي أول ما شرع فيها مسألة تقسيم الغنائم. فالغرض المقصود وإن كان الحديث ضعيفا لكن المعنى الموجود فيه يقول: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. دي شركة إيه بقى دي؟ شركة أبدان. شركة أبدان يعني اشتركوا هم الثلاثة إن إحنا هنقاتل في المعركة، واللي يجيب مننا إحنا الثلاثة كلنا شركاء فيه، بحيث أنه لو واحد مثلا منهم جاب حاجة من الغنائم ونحو ذلك يبقى كلهم شركاء في ذلك. أين هو تمام الحديث؟ قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. عبد الله بن مسعود يعني بيقول: جاء سعد بأسيرين، سعد بن وقاص يعني، ولم أجئ أنا وعمار بشيء، فأشرك بينهما النبي صلى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال لهم أنتوا على ما اتفقتم عليه. نعم. ثم قال: وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقاً. رواه أبو داود وصححه. قال: أردت الخروج إلى خيبر، جابر رضي الله عنه يقول يعني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قلت له أنا ذاهب إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. هذا الحديث فيه إشارة إلى مشروعية الوكالة، والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي، ففيه مشروعية الوكالة. قال الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على صحة الوكالة، وفيه جواز التوكيل في قبض الزكاة ودفعها إلى مستحقيها، وفيه دليل على استحباب اتخاذ أمارة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما، ليعتمد الوكيل عليها في تنفيذ أوامر موكله. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: فإن طلب منك آية فضع يدك على ترقوته. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما تروح لوكيلي، لو قال لك طب ما الدليل على إنك أتيت من عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فضع يدك على ترقوتك. وفي رواية ترقوته، هو يعني حط يدك هنا كده على ترقوته. قال عن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. هذا الحديث أيضا أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى شاهدا على مشروعية الوكالة. وفاتنا أن نعرف الوكالة، فالوكالة هي استنابة الشخص من ينوب عنه في أمر من الأمور التي تجوز فيها النيابة، إن الشخص يستنيب عنه آخر في أمر يجوز فيه النيابة. أقول لك اشتري لي كذا، والله روح مثلا طالب بالحق الفلاني عند فلان لي، يعني قم بعقد الزواج عني. كل ما تصلح فيه النيابة يجوز فيه الوكالة، يجوز فيه الوكالة. قال عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، إلى آخر الحديث. الحديث فيه قصة، لكن الشاهد منها أو من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي في أن يشتري له أضحية. ويعني يقول الشيخ العثيمين: ذكر المؤلف هذا الحديث للاستدلال على جواز التوكيل في الشراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة أن يشتري له أضحية بدينار، وأنه لا يشترط في الوكالة أن يعين مقدار الثمن فيما إذا وكله في شراء شيء. يعني ما يشترطش أن يقول له مثلا، أنا هو بيقول له أنا عايزك تشتري لي شاه، فمش شرط بقى أن هو يقول له عايزك تشتري لي شاه بكذا، لا مش شرط. هو مثلا ما يغلب على ظنه أنه ده ثمن الشاه، يقول له خد اشتري لي شاه. طيب الموكل أعطى للوكيل مالا زائدا، الوكيل أمين حريص على مصلحة موكله، يقوم يأتي له بما هو خير، كأنه بيعمل لنفسه. الوكيل أمين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والوكالة يصح فيها الأجرة وتصح تبرعا، يعني يصح أن الإنسان يتوكل عن غيره تبرعا لله، يريد الأجر من الله، زي ما احنا كلنا بنخدم بعض احيانا في بعض الامور التي نقوم بها عن بعضنا البعض، هذه وكالة فيها تبرع، يلتمس فيها الواحد الاجر من الله. ويجوز او تجوز الاجرة في الوكالة، يعني زي مثلا انه هيعمل له عمل وهيتوكل فيه، يجوز يديله اجرة، زي حكاية لما نيجي نوكل حد محامي، نوكل حد يخلص لنا شغلة معينة، نقول له مثلا روح اعمل لي الشيء الفلاني وهدي لك كذا ونحو ذلك وهكذا. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، أي وكله في جمع الصدقة، فهذا أيضا فيه دليل على مشروعية الوكالة وجواز توكيل الإمام من يقبض الزكاة من أهلها. نعم. أما مسألة التفريق مثلا، هل يجوز للإمام أن يوكل غيره في توزيعها، أن يوكل غيره في توزيعها؟ فالجواب على ذلك نعم، يجوز له ذلك. يعني نستكمل الكلام بأننا وقفنا على الحديث السابع، هو حديث جابر. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي. قال الحديث رواه مسلم. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قام لينحر هدية، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 وأمر عليا أن يذبح باقي المئة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على صحة التوكيل في ذبح أو نحر الهدايا والأضاحي، وكذلك تفريق لحومها وجلودها على المساكين، وفيه أيضا دليل على أن الوكالة قد تكون في العبادات إذا كانت ممن تدخله النيابة، يعني زي الحج والعمرة ونحو ذلك، فإن نحر الهدي وتفريق لحمها عبادة وشعيرة أيضا، هذه عبادة. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قصة العسيف هذا حديث طويل وله قصة، ملخصها أن العسيف هو شاب أجير كان قد استأجره رجل أن يعمل عنده في بيته شيء، ولم يكن الرجل في البيت فزنى بامرأته، نسأل الله العفو والعافية. وفيه التنبيه والتحذير من دخول العمال والموظفين في غير وجود المحارم. قال في قصة العسيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذا فيه دليل على الوكالة، وفيه دليل على جواز استئجار الأجير للخدمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في أمر تحقيق أو تحقق المسألة، فإن ثبت زنا المرأة فوكله النبي صلى الله عليه وسلم في رجمها. فهذا يدل على صحة الوكالة في إثبات الحدود وفي استيفائها كذلك. نعم، نقف على باب العارية إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.